ومن أين أتى العموم؟ يقول لا عموم من حيث اللغة، لا عموم. الخاص والخاص لا يتناول غيره، فإذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم لا يتناول أبا بكر وعمر وعثمان وغيره، وإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الصحابة ومن بعدهم، خاص به يعني. فإذا خوطب بهذا الحكم فالحكم خاص به، يقول الأصل فيه هكذا يقول. كما أن العام لا يكون خاصا إلا بدليل، يقولون كما أن الخاص يعني العام لا يكون خاص إلا بدليل فيكون تخصيص، وكذلك الخاص لا يكون عاما إلا بدليل. فنحن نمشي على مقتضى اللغة، ومقتضى اللغة الخاص خاص والعام عام، الخاص لا يتناول غيره والعام يتناول غيره، لا يتناول غيره ولا يمكن يعني تنزيله على بعض أفراده أو على الخصوص إلا بدليل، وكذلك الخاص لا يمكن تعميمه إلا بدليل. إذا فنحتاج إذا سمعنا لفظا خطابا خاصا موجها للرسول صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى دليل حتى نقول هذا الحكم يعم الأمة، دليل مستقل. الدليل الثاني قالوا إنه يلزم، وهو تابع للأول، يلزم على قولكم بتعميم تناول الخطاب الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم تناول الأمة، يلزم عليه أن يكون خروجه من الحكم تخصيصه به صلى الله عليه وسلم، يعني اختصاصه بذلك الحكم إذا قام دي يعني إذا قام دي يكون تخصيص، يلزمه يكون تخصيص، لأنه يعني إذا كان الخطاب يشمل الأمة فإرادة البعض ورسول صلى الله عليه وسلم من الأمة أو بعض الأمة، فإرادته هو بخصوصه يكون إخراج أو ليس بإخراج، يكون إخراج، إخراج بعض من كل. وهذا في الحقيقة مخالف لوضع اللغة، لأن الإخراج إنما يكون من إيش؟ من عام مستغرب، واللفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفظ خاص لا يدل إلا على فرد، فكيف يخرج من المفرد الخاص؟ يقول يلزم هذا، يلزم أنه تخصيص، والتخصيص في الحقيقة لا يكون إلا من عموم ولا عموم. وجهان من حيث الاستدلال اللغوي، الجواب على هذين الوجهين سهل وبسيط وواضح من بداية المسألة، وهو أننا نحن هؤلاء القائلون بالعموم لا نخالف في الوضع اللغوي، ولا نقول انه يدل على الشمول لغة حتى نقول انه مخصوص خاص وجعلناه عاما، لا، من حيث اللغة هو خاص، الوضع اللغوي محمد صلى الله عليه وسلم دال على محمد، اذا خطب فهو به موجه اليه، النبي صلى الله عليه وسلم خاص به فاذا وجه فخطابه موجه اليه، لكننا قلنا من خلال العرف اللغوي والعرف الشرعي الادلة متكاثرة قامت على انه اذا خطب بشيء يعني موجه إليه فالأمة تتبعه عرفا شرعيا لا لغة، كالعرف اللغوي الذي سكناه في الدليل الأول، وهو أنه إذا قيل الأمير اذهب واركب وافتح إلى آخره، والخطاب كان موجه لواحد لكنه يعرف من عند أهل العربية أنه مقصود به هو ومن معه، فالدليل في غير محل النزاع، دليل في غير محل النزاع. نعم، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي جمعها الشيخ مع المسألة التي معنا، وهي خطابه صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة بحكم الشرعي، هل يدخل فيه سائر الأمة باللفظ بمقتضى ذلك النص، أو يحتاج إلى دليل آخر من قياس ونحوه؟ هذه مسألة أخرى، يعني إذا قال الشخص لك كذا أو عليك أن تفعل كذا هل هذا نستدل به على عموم الحكم لكل مكلف؟ طبعا قوله كل مكلف يعني كل مكلف يتجه إليه مثل هذا الخطاب، يتجه إليه مثل هذا الخطاب، يعني ماذا؟ خطاب للمسافر أنه له أن يقصر وله أن يجمع وكذا إلى آخره، غير خطاب المقيم الذي ليس له القصر ولا ليس له. فليس معنى هذا أن الخطاب لواحد في حال من الأحوال أنه يشمل الآخرين في جميع الأحوال، لا، المقصود أنه خطاب لشخص في حال أو في صفة معينة إلى آخره، هل يشمل الباقين على هذا؟ بمعنى أو بصيغة بعبارة أخرى، هل الخطاب الخاص قد نقله العرف الشرعي من خصوصيته إلى عمومه لجميع المكلفين بصرف النظر عن العلة وكذا إلى عموم المكلفين أو لا؟ يعني إذا قال عليك يا زيد أن تفعل كذا مثل قوله عليكم أيها المؤمنون أن تفعلوا كذا، هو هذا، هذا أصل المسألة، ومحل النزاع فيها كالأول، محل النزاع فيها هل مثل هذه العبارة ومثل هذا النص يدل بالعرف على العموم العرف الشرعي أو لا يدل بالعرف. أما الدلالة اللغوية فلا خلاف في أنه إذا قال يا بلا يا يعني مثل قوله لأبي بردة تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، يعني طبعا هذا فيه تصريح بعدم جزائه، لكن خطاب لواحد، ما لا في خلافة في أن هذا حكم خاص بذلك الواحد، إنما الخطاب إذا كان مجردا وليس فيه منع من تعدي الحكم إلى غيره، فهل يفهم منهم من العرف العام وأن الشريعة عامة لجميع المكلفين نستدل به على شمول جميع الأفراد أو لا؟ هذا محل الخلاف، وهذه هي المسألة. والأصوليون لهم مذهبان في هذه المسألة. المذهب الأول هو مذهب الحنابلة أو أكثر، ومعهم الجويني إمام الحرمين، بأن الخطاب للواحد يعتبر خطابا للجماعة للأمة عرفا. عرفا بمعنى هو يعني الفرق أو ثمرة الخلاف هنا، يقول في مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى القياس، لا يحتاج إلى القياس. والذي يقول العكس يقول الخطاب لواحد، فإذا كان أريد الجميع يحتاج إلى القياس أو دليل آخر وهو دليل عموم الشريعة. القول الثاني وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية وغيرهم أنه لا يعم إلا بدليل آخر من قياس أو غيره. محل النزاع كما قلنا ماذا، ما إذا لم يقم نص على اختصاص ذلك المخاطب، كما مثلنا بحديث أبي بردة بن نيار أنما قال له صلى الله عليه وسلم في جذعة الغنم جذعة المعز تجزئك ولا تجزئ أحدا معك. نعم. الأدلة، القائلون بالعموم استدلوا بعدة أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون في الأحكام العامة، أحكام العامة قضايا يعني حكم حد الزنا حد السرقة حد كذا حد الرجم حد إلى آخره، إلى ماذا؟ إلى وقائع خاصة حصلت لبعض الأفراد، إلى وقائع خاصة. وهذا دليل على أن ما وقع لبعض الأفراد من الحكم التكليفي مجردا ولم يقم دليل على خصوصه به يشمل الجميع من غير حاجة إلى بحث عن دليل. فيقول الصحابة كانوا يرجعون في الأحكام العامة إلى قضايا خاصة، لأنه سيأتي كالقضية ماعز ودية الجنين، دية الجنين قضية حمل ابن النابغة أنه في غرة عبد أو أمة، والمفوضة هي التي فوضت أمرها من غير يعني عقد نكاح من غير مهر، وحكم وافت فيها عبد الله بن مسعود بأن لها المهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة. ثم قيل له روي له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح فرحا عظيما وقال الحمد لله أنه من فتواه وافقت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عدم السكن المفتوتة من حديث فاطمة بنت قيس إلى آخره، فاستدلوا بوقائع خاصة على تعميم حكم عام. هذا دليل على أن الحكم على الطرف الخاص يشمل الجميع. الدليل الثاني أن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصية من خصهم ببعض الأحكام يدل على أن إطلاقا له يشمل الكل، ولو لم يكن كذلك محتاج. ولهذا قال لأبي بردة تجزئك، لو قال له تجزئك وسكت كان يمكن أن يقول تجزئك وأخو غيره منه، لكن لما كان اللفظ محتملا لعموم غيره قال ولا تجزئ أحدا بعد. الثالث من الأدلة الآيات والأحاديث الدالة على عموم الرسالة وأنها عامة وشاملة لجميع البشر. نعم. وأيضا الشيخ الطوفي ذكر حديثا حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، لكن هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما ورد ما يشبهه أو قريبا منه هو قول صلى الله عليه وسلم إن قولي لامرأة مثل قولي لمئة امرأة، إن قولي لامرأة مثل قولي لمئة امرأة. أما القائلون بالخصوص أدلته هي أدلة المسألة الأولى، وهو أن الأصل في هذا اللفظ خاص، فكيف نعممه؟ والجواب هو الجواب، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.